موج البحر مغنى وقصيد والليل من فرح وعريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر والليل من فرحه عريس ليلة خميس ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر والليل من فرحه عريس ليلة خميس ليلة لقانا موعد الساعة ثمان ليلة لقانا موعد الساعة ثمان كان الندى موعود مع رمش الزهر هو الزهر سهران عطر بالحنان ليل اللقاء كان الندى موعود مع رمش الزهر هو الزهر سهران عطر بالحنان ليل اللقاء لقياك عندي يوم عيد كان الفرح ثوب الجديد لقياك عندي يوم عيد موج البحر مغنى وقصيد والليل من فرح وعريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله ارجعي ليلة خميس قلبي بدقات إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله ارجعي ليلة خميس قلبي بدقات إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله رجعي ليلة خميس قلبي بدقات إلى رحتي يناديك اسمعي ويقول ويقول ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله رجعي انتي في هالدنيا نظر عيني منايا ومطمعي في موعدي ليلة لقانا مولدي انتي في هالدنيا نظر عيني منايا ومطمعي لقانا مولدي انت في هالدنيا نظر عيني منايا ومطلعي خصلك الغالي. يرخص لك الغالي النفيس يا قمر يا نجوم اشهدي اني معك منك ولك يرخص لك الغالي النفيس إني معك منك ولك يرخص لك الغالي النفيس يرخص لك الغالي النفيس والليل من فرح وعريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس.